حي الله بجي ديال عزي وين انتو يا اخي كيف الحال حي الله كيف بخير انتم مغيبين يا اخي كيف انتو كيف انت يا اخي حمود من حمود او قد شنوني او ناصر صح حي الله هيا ما راكم مستعجلين الي والله ما بلا اشتري سياره المعرض الحق معرض معنا ثلاث سيارات نشين بيحن المعرض حقنا حق سياره مش انتاري ما هو بعض سيارة ايوه حقنا ايوه سيارة سلام من اين من اين البيضة كل من اين السيارة يا اخي الدور على طول من حزينة انا داري انه شتي جنب ايوه داري استعجروا تنقل حالة وجو يلا على تمام عشر المليون شتي لك سيرجع للمعرض صاروخ يا غالة يا الحسود الحسود بالحقد والحسد مكبوب شل طار علي قد والله يرحم عبيده كافر الناس لا تحسد منه قلبك اسود كيف تهنى الحياة والقلب لاصي وجيده كيف تهنى الحياة والقلب لاصي وجيده الحسود الحسد بالحقد والحسد مكبوب شل طار علي قد والله يرحم عبيده لا حذر من قدر لو سهم عينك مقدر يا فداء لرجلي جعل عينك حديدة يا فداء لرجلي جعل عينك حديدة الحسود الحسد بالحقد والحسد مكبوب شل طار علي قد والله يرحم عبيدة بطل الحزن يا مسلم ولا يوم تحسد واسأل الله يدي لك ويرحم عبيده واسأل الله يدي لك ويرحم عبيده الحسد بالحقد والحسد مكبوب شل طار علي قد والله يرحم عبيده الحسود يا عباد الله هو شر أسود قبل ما يبلي المحسود يبلي حسوده قبل ما يبلي المحسود يبلي حسوده الحسود الحسد بالحقد والحسد مكبوب شل طار علي قد والله يرحم عبيده قد صبرنا على الحاسد ويا شاهد تشهد كم تحرش بنا وكم تجاوز حدوده كم تحرش بنا وكم تجاوز حدوده الحسد بالحقد والحسد مكبوب شل طار علي قد والله يرحم عبيده الحسد هو طريق الظلم والشر الأسود انت تريد الهنا في القلب لا تحسد أحد انت تريد الهنا في خلي نفسك قنوعة الحسود الحسد بالحقد والحسد مكبوب شل طار علي قد والله يرحم عبيده الحسود الحسد بالحقد والحسد مكبوب شل طار علي قد والله يرحم عبيده شل طار علي قد والله يرحم عبيده الحسود الحسد بالحقد والحسد مكبوت شل طاب علي ياهود والله يرحم عبيده شل طاب علي ياهود والله يرحم عبيده